وأقبل الترنو لمقدمها الدنا والليل زاه والليل زاه والنجوم تغنى في وجهها قسمات بدر حالم حارت به الأفهام حارت به الأفهام حتى ظننا هذا الجمال تراه يمشي هائما فتبارك الباري فتبارك الباري براه ومن في ليلة يطرب لها كل الأنام في ليلة يطرب لها كل الأنام في ليلة في ليلة يطرب لها كل الأنام أصغى لها في عرسنا كل الوجود أصغى الدجى أصغى الدجى وازهر معه كل الظلام يسمع لحن طير السعد لحنه يسود بدر السماء ينظر له بعين الغرام يبسم له كل النجم حوله شهود واشرق لنا في صورته بدر التمام يغضي حياة في ثغرها در معقود هذا الحسن هذا الحياة هذا الغرام يا ربنا بارك بها وعم الحسود يا زينها في مشيها تيه هي تنعطرها فينا عبق جني الورود يلي حضر في عرسنا عرس الوئام اطلب لها زين الدعاء وربك يجود حب غلا يبقى عمر دوم الدوام بعمق الوفاء وعيش الهنا وصدق الوعود بعمق الوفاء وعيش الهنا وصدق الوعود يطرب لها كل الأنام في ليلة يطرب لها كل الأنام في ليلة يطرب لها كل الأنام أصغى لها في عرسنا كل الوجود أصغى الدجى وازهر معه كل الظلام يسمع لحن طير السعد لحنه يسود في ليلة يطرب لها كل الأنام أصغى لها في عرسنا كل الوجود أصغى الدجى وازهر معه كل الظلام يسمع لحن طير السعد لحنه يسود في ليلة يطرب لها كل الأنام أصغى لها في عرسنا كل الوجود أصغى الدجى وازهر معه كل الظلام يسمع لحن طير السعد لحنه يسود بدر السماء ينظر لها بعين الغرام يبسم له كل النجم حوله شهود واشرق لنا في صورته بدر التمام يقضي حياة في ثغرها در معقول يقضي حياة في ثغرها در معقول في ليلة يطرب لها كل الأنام